كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: الكذب يهدي إلى الفجور، أي إن المرأة إذا أصبح الكذب عادة له فإن هذا الكذب سيقوده إلى الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي والخروج عن طاعة الله، ومن ثم فهو طريق إلى النار. والفاجر لا تقبل منه شهادة ولا يستأمن، والناس لا يصدقونه في كلامه، فيصبح عند الناس ساقط المنزلة وهو عند الله كذابا. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصلة، وإذا كان تقود إلى النار، لأنه إذا كان يكذب لا يتورع من جميع المعاصي التي يرتكبها فيقود هذا إلى النار. والحاصل أن الصدق وسيلة لدخول الجنة، والكذب وسيلة لدخول النار، فعلى المرء أن يتنبه لنفسه من هذه الآفة القاتلة، لا سيما في زمان انتشر فيه الكذب وتهاون الناس فيه، فلا غضاضة عند أحدهم إن كذب حتى يحصل منفعة أو مصلحة، فقد يكذب أصحاب الهوى ليفرقوا بين الناس بعضهم عن بعض أو بين الرعية والراعي، فليحذر المسلم من هذا أشد الحذر. إذا كان فيه طالب وهو في الكلية وسأل عن هذا السؤال بعينه، ومثله تحفر الدرس حتى تسمع، فالآن الكذب منتشر بين الناس، وهؤلاء يكذبون لهواهم، لأنه يقول عنده جماعة يحذرون الناس قراءة كتب السنة، والشخص هذا كما قال لعله بيننا إن شاء الله أنه يسمع، يقول أن هذا الشخص عنده لسان وعنده إقناع للآخرين، ويسأل هل يعني ماذا يصنعون معه. فأنا أخبرت بأن مثل هذا الرجل إنسان ينبغي أن تتجنبه ما دمت تعرف أنه ينهى عن كتب أهل السنة، يقول لا يقرؤونها، ويدعو بلسانه إلى الأمور التي تذكرها أنت، وأنه يحس على الخروج على الحكام. هذا الكلام كله أنت تعرفه، ولعلك تسأل من تدرس عنده في كلية الدعوة، لأنه في المستوى الثالث في كلية الدعوة. فالشاهد أن الناس قد انتشر هذا الكلام عندهم، هذا الكذب، إما للهوى وإما لأي غرض من الأغراض، ولا سيما الآن هذه المواصلات المنتشرة بهذه الأسماء والتاب وغيره، هي نشرة الكذب. الإنسان يقدم تغريدة على، لأن ما حد يمنعه، وتطير بين الناس ويأخذوها الشباب الذين لا خلفية حتى عندهم عن الدين، بحيث أنه يستطيع أن يميز بين الكذب والصدق. فينبغي المسلم أن يحذر من الأشياء التي تضله عن طريق الهدى، وإذا وقع في شيء من هذا فعليه أن يسأل، مو كلما نشر يقرأه يقول خلاص يعتقده، لأن ما كلما ينشر صدق. أرجع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليك شيء تسأل العلماء موجودين، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، فينكت في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه، فيكتب عند الله من الكاذبين. هذا كالحديث الذي قبله، لكن فيه إضافة على ما تقدم، وهو أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه والعياذ بالله. والنكتة السوداء هي الأثر أو النقطة السوداء، تشبه الوسخ على المرآة، فكل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت ونكتة، والمراد بها هنا سواد القلب، يعني يكثر من الكذب حتى يصير بهذه الصورة. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه المعصية. نرجع لما ذكره السائل في صفحة 8 لمسائل الإيمان التي تحدثنا عنها، لعل فيها تفصيل، وهي في أول الكتاب وقد قرأناها لمن كان حاضرا. تفضل. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة. سمعتم الآن الكلام الذي ذكرناه على أن الشرك إن الله عز وجل لا يغفر إلا بالتوبة، لأن الكفار كانوا كفارا ثم دخلوا في الإسلام. وحينما جاء ذاك الصحابي لبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما مد يده إلى الرسول مد الرسول إليه يده فقبض يده، فقالوا ماذا لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قالوا ماذا تشترط؟ قال أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. يعني هو كافر الآن يدخل في الإسلام وعليه ذنوب هو يعرفها، لأن عليه القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وكل المصائب كان يرتكبها، والآن يريد يدخل الإسلام ويريد أن يشترط أن هذه الذنوب كلها تغفر له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له، والحديث صحيح، قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الجب معناها القط تجبعه، فالإنسان إذا أسلم خلص ذهب كل ما كان يرتكبه في حال كفره، وإذا تاب ذهب كل ما ارتكبه ما عدا الشرك، فالشرك لا يغفر أيضا إلا بالتوبة. الشرك مشرك، يعني هذا الشرك لابد أن يرجع عن شركه وأن يعبد الله وحده. ذاك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو كافر، والرسول يقاتل المشركين، فقال له أي للرسول: هل أسلم أو أقاتل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل يقاتل، فقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يضرب الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل كان يعمل بأعمال الكفر، لكن في آخر اللحظة جاء ودخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ودخل فقاتل فقتل شهيدا، فدخل الجنة ولم يعمل لله أي عمل غير تلك الشهادة وذاك الجهاد الذي عمله، ولم يصلي لله ركعة. نعم، السلام عليكم. قال حبيب، تقول الصفحة كم؟ 8. تفضل استمر. وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، ومن مات ولم يتب منها فإنه خالد مخلد في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إن كانت هذه الكبائر دون الشرك فعند أهل السنة والجماعة أنها تفسق وتنقص الإيمان ولا تكفر، فيحكم على صاحبها أنه فاسق أو ناقص الإيمان، لكن لا يكفر بها، بدليل أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا رتب الله تعالى على بعض هذه الذنوب مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل العمد والعدوان وقطع الطريق، رتب عليها الحدود، ولو كان مرتكبوها كفارا لما أقيمت عليهم الحدود ولقتلوا مرتدين، فإقامة الحد عليها دليل على أنها ليست كفرا، وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها الحدود المترتبة عليها. وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات، فيقام على مرتكبها الحد في الدنيا ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة. هكذا الذي حكى به الله عز وجل، هذه الحدود مكفرات وزواجر، مكفرات للذنب الذي ارتكبه صاحب المعصية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء ما كسب نكالا من الله، فإذا قطعت يد السارق خلاص ما بقى عليه شيء، يعني هذا حد. ولكن ما تقطع يده في خفية، ندخله في المستشفى ونجيب له البنج ونقفل الأبواب وتقطع يده، لأن ليس المقصود التشفي منه، وإنما المقصود تطهيره بهذا الحد وتكون زواج للآخرين. هذه البلاد بحمد الله ونرجو الله عز وجل التوفيق والاستمرار تقيم حدود الله. هذا السارق الذي يسرق تقطع يده علنا أمام الناس وتعلق يده بعدما يقرأ عليه الحكم بأنه عمل كذا وعمل كذا، وليس كل سرقة تقطع فيها اليد، ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، لا بد أن يكون المال المسروق مالا محترما وأن يكون في حرز مثله. فلو أن رجلا جاء وكسر الباب ودخل البيت وأخذ من هذا البيت الذي يتيسر له، هذا إذا بلغ نصابا تقطع يده. لكن إذا وجدك في السوق الآن، وجدك في المسجد وجيبك مملوء من النقود وسحبها خلصها منه. هذا لو أخذ آلاف مؤلفة لا تقطع يده. لماذا؟ لأن الجيب ليس حرزا للنقود، الجيب ليس حرزا للنقود. إذن هذا الذي يختلفه، احنا ما نقول مع السلامة خلاص أخذت هذا وخلاص، لا، هذا يؤدب، لا بد من تأديبه. إذا عمل مع الناس مثل هذا العمل يؤدب، لكن لا تقطع يده، يده لا تقطع، لأن اليد لا تقطع إلا إذا أخذ المال من حرز مثله. إذن ينبغي لنا أن نفهم على أن السرقة إذا كانت يعني من الحرز اللي هو حرز مثل هذا المال، هذا تقطع يده. الناس الآن يتكلمون عن حقوق الإنسان، يقولون في حقوق الإنسان، كيف؟ قال هذه اليد ليش تقطعها وهي يد عاملة؟ هذه اليد إذا قطعتها يعني اعتديت على هذا الإنسان وقطعت يده، ويده هذه عاملة يستفيد منها. هم ما نظروا للحكم الشرعي، هذه اليد فاسدة. ولو جاء هذا الرجل إلى طبيب يهودي أو نصراني وفي يده هنا جرح في هذه الأصبع، وقال له إن لم تقطع يدك من هنا فهذا سيفني في جسمك وستموت، سيقبل منه هو يهودي ولا نصراني؟ لأنه قدم له هذه النصيحة. إذن هذه اليد الفاسدة ما ينفع فيها إلا أن تزال، تزال لأنها اعتدت وعملت ذلك العمل. إذا هذه اليد اعتدي عليها وجاء واحد وضرب إنسان في يده كسر يده، هذا فيها مبلغ من المال لأنه اعتدى عليها، لكن هي لو أخذت 3 أو 10 درهم تقطع. إذن ينبغي أن يعلم الإنسان على أن الحدود أولا أنها مكفرات للذنب الذي ارتكبه الرجل، وزواجر لمن يشاهد. ابحثوا في المسجد وفي الشوارع هتجدون حد يده مقطوعة؟ ما في أحد يده مقطوعة، لقطعة يد واحد تكفي عن آلاف مؤلفة، لأن كل واحد يعلم مصيره، يعلم على أنه لو سرق ستقطع يده. ولهذا أصبح المجتمع في أمن وفي استقرار، وهذا ببركة تطبيق حدود الله على من ارتكب جريمة فيها حد ولم يأتوا بهذا من عند أنفسهم، جاءوا به من الكتاب والسنة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عز وجل يقول النفس بالنفس. فينبغي للمسلم، وقال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، يعني إنسان يقتل وإذا ثبت أن قتله عمدا ولم يعفه أهله فلا بد أن يقتل. فإذا قتل يقول ليش هذا قتل واحد أن نزود هذا الثاني؟ الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، يعني أهل المقتول لا يرضونها إلا إما أن يسامح ويقبل الدية ولا يسامح مطلقا، وإلا يقتل في الشخص الذي قتله. والله عز وجل يقول في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في الجهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، قبيلتين واحد قتل واحد من قبيلة أخرى، هذه القبيلة الأخرى إما أن تسلم القاتل وخلص انتهت المشكلة، وإما أن يمتنعون ويقوم القتال بين القبيلتين. أفهم هذا؟ فهم يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا قدم القاتل إلى أصحاب الرجل المقتول وأخذوا بسألهم منه خلاص انتهى الموضوع. الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، مو أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة. حينما يشاهد الإنسان أنه إذا قتل فلانا وفلانا الذي يحدث نفسه بأنه سيعمل فيهم ذلك، إذا علم أنه سيقتل أحجم، فبقت الحياة لنفسه والحياة للآخرين. فالله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن الحدود يجب أن تطبق، وتطبق على شروطها كما جاء في الكتب الصحيحة وفي كتب الفقه التي حددت تلك الجرائم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي، وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة والعياذ بالله، وأن أصحابها مخلدون في النار عندهم. فهؤلاء قد أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد، فأخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانبا لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالكتاب والسنة واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم. وهذا من نتيجة الانعزال عن أهل العلم، فإنه يورث مثل هذا الضلال. يعني الآن الخوارج يعني فكرتهم من البداية أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، والبشر ليسوا معصومين عن ارتكاب الكبائر، عن السرقة والزنا وجميع الكبائر المعروفة يرتكبوها. قل المسلمين يحدث منهم هذا إلا ما شاء الله، إلا من عصمه الله. فهم قالوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، خالفوا القرآن وخالفوا السنة. القرآن الله يقول في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو كان كافرا فالله يقول اقطعوا رقبتهما، يقول اقطعوا يده، أليس كذلك؟ إذا كان مرتد تقطع رقبته، هذا الذي يبدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك في الزنا الله يقول والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. إذا لو كان الزنا يعني كفر كان أمر الله عز وجل بقتل الزاني، ما يقول اضربوه، اضربوه اتركوه، لا. إذن كلامهم مخالف للقرآن. السنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ليلة إلى الحرة، أنتم الآن في المدينة والحرة في هذه الجهة، خرج إلى الحرة وكان معه أبو ذر، فحينما خرج جاءه الوحي أنه سيقابل الملك، فقال لصاحبي هذا: أجلس في هذا المكان لا تتحرك منه حتى أعود إليك. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة بين الحجارة الحرة هذه، كلكم تعرفون الحرارة. فحينما فارقه جاءه الملك وقال له: بشر أمتك، من مات على التوحيد دخل الجنة. قال الرسول له أي لجبريل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها مرتين أو ثلاثا: وإن زنى وإن سرق. هذا الصحابي والصحابة جميعا لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: كنت أتردد لأني خشيت أن هذا عدو قد يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنظر مرة أخرى لأنه قليل لا تتحرك من هذا المكان. فجلس يتردد هل يجتهد ويروح ولا يبقى، يعني قدم البقاء وتنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام على رأيه واجتهاده. فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أن من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ كررها ثلاثا. سار أبو ذر يكررها على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: على رغم أنف أبي ذر، يعني الرجل الذي يموت على التوحيد وسيدخل الجنة على رغم أنف أبي ذر، لأنه كررها عليه ثلاث مرات أو أربع مرات. وما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أزنوا واسرقوا واعملوا كل شيء والجنة أمامكم، لأن الأحكام الأخرى تبين هذا المعنى، إنما تبين على أنه من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر، هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الخوارج خالفوا القرآن وخالفوا السنة، وهم يدعون أنهم يحكمون بالقرآن، وكلامه هذا بنص القرآن أنه مخالف للقرآن. إذن الخوارج هؤلاء هم الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقرأ كتاب الله وقتلوه والمصحف بين يديه، ثم أيضا خرجوا على علي بن أبي طالب حينما كان الخلاف بينه وبين معاوية في قضية أهل الشام، ومعاوية ما يطالب بالخلافة وإنما يطالب بقتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب يقول: ما نستطيع نأتيهم لأنهم في القبائل متفرقين. اجتهاد من الجانبين. ماذا صار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذكر حديثا في صحيح البخاري على أنه تبرق مارقة من الدين يقتلها أحد الطائفتين بالحق. هذه المارقة حدثت في هذا العهد، فحينما كتب الصلح بين علي وبين معاوية ما كان يعني معاوية يطالب بالحكم، يطالب بالخلافة، وإنما يطالب بقتلة عثمان. جاء الروافض وأدخلوا الكذب في هذا الحديث، وقالوا أن علي بن أبي طالب حينما بعث أبا موسى الأشعري ومعاوية بعث عمرو بن العاص أرادوا أن يطعنوا في الصحابة جميعا، فقالوا أبا موسى الأشعري مغفل وعمرو بن العاص مكار، يعني هذا الاثنين من الصحابة أعطوهم هذا الحكم الآن. كيف؟ قالوا لأن عمرو بن العاص احتال على أبو موسى وقال له: أنت تتقدم في الحكم، أنت تتقدم وتقول وبعدين أنا أقول بعدك. ثم جاءوا بالتمثيلية، هي تمثيلية كما تعرفون الآن يسمونها تمثيلية. فتقدم أبو موسى الأشعري وخلع العمامة عن رأسه وقال: خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. ثم يقولون عمرو بن العاص أخذ العمامة هذه ورجع على رأسه وقال أنا أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذا. الخلاف ليس هناك خلاف دعوة في قضية الخلاف، يعني معاوية يعرف نفسه أنه ليس مثل علي بن أبي طالب ولا يطالب بالخلافة مطلقا. فهذا الكلام كله من الرافضة، وفيه راوي في الحديث وذكره يعني ابن كثير في البداية والنهاية اسمه أو كنيته أبو مخنف، وهذا كذاب رافضي محترق كما وصفوه بهذا الوصف، فقال هذا الكذب. إذن ما كان الخلاف بين الاثنين في قضية الخلافة، وإنما كان في قضية قتلة عثمان بن عفان. لما رجعوا خرج الخوارج على علي بن أبي طالب. لماذا خرجوا عليه؟ أولا أرغموه على الذهاب وقالوا إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم أنهم الذين قتلوا عثمان، يقولون لعلي بن أبي طالب أما تعيد القائد هذا، لأنهم رفعوا المصاحف على الأسنة وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، ويقولون إما تقبل هذا وترجعه ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان، أو اعترفوا أنه الذي قتل عثمان. لما رجعوا راحوا إلى مكان آخر وكانوا في مسجد، فأرسل علي بن أبي طالب إليهم العباس لناظرهم ماذا ينقمون على أمير المؤمنين. فلما قال لهم بهذا الكلام قالوا هو ليس بأمير، يعني علي بن أبي طالب ليس بأمير. طيب ليش؟ لماذا؟ قالوا لأنه تنازل عن الإمارة، يعني هم أرغموا على الصلح ثم قالوا هو تنازل عن الإمارة. وابن عباس فقيه، فقال رأيتم لو جئتكم بدليل من السنة يبين لكم، يعني دليل من القرآن يبين لكم كلامكم هذا أنه خطأ تقبلون؟ قالوا طيب جيب لنا من القرآن. فقضية الصلح الله عز وجل أخبر في كتابه وقال في قضية الزوج والزوجة يعني ماذا يحدث بينهما، فإذا اختلف فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما، يعني رجل وامرأة بينهم خلاف، فالله عز وجل قال هذا القول في كتابه في سورة النساء، فواحد من أهله واحد من أهلها يعني يصلح بينهم، هذا يحكمون بينهم. إذن هم قبلوا هذا، قالوا إذن خلاص قولهم أنه خالف القرآن نحن الآن نقبل هذا، لكن يبقى التنازل، تنازل عن الخلافة. قال أنا أجيب لكم دليل. ما هو الدليل؟ قال حينما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة واعترضه المشركون ومنعوه من دخول الكعبة، ثم بعد ذلك صار الصلح المعروف صلح الحديبية، وقالوا هذا العام ترجع والعام القادم تأتي، أما الآن ما تدخل أبدا مكة، هو منعه من الجيش. طيب فكتبوا الصلح، كتب علي بن أبي طالب لأنه هو كاتب، فقال هذا ما صالح عليه رسول الله وفلان من المشركين. فقالوا احنا لا نقبل كلمة رسول الله، لأنه لو كنا نعلم ونعتقد أنه رسول الله ما منعنا، ولكن تكتب اسمه واسم أبيه فتقول هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله الرسول. قال لا، علي بن أبي طالب قال لا لا يمكن، الرسول قبل وعلي بن أبي طالب قال لا يمكن. قال شوف الكلمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال شو الكلمة ضع أصبعي عليها حتى أمحوها أنا. طيب محيت هذه الكلمة، فيقول لهم هل الرسول بقي رسول الله ولا لما محيت هذه الكلمة ذهبت رسالته؟ فعرفوا على أن كلامه خطأ، بل بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو محمد بن عبد الله ولكنه رسول الله. فقبل ذلك عرفوا هذا أنه على خطأ. ثم حدثت المعركة بينهم وبين علي بن أبي طالب، لأن جماعة منهم صمموا على رأيهم ولم يرجعوا عن هذا الفكر، فأرسل لهم مجموعة وحدث القتال وقتلوهم، قتلوا مجموعة كبيرة بعضهم فوق بعض. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بحديث صحيح في صحيح البخاري أنها تحدث مثل هذه الفتنة، وأن تكون هناك ماركة يمرقون من الدين، وأن أولى الحق بهم من قتلهم، يعني في الفرقة هذه والخلاف هذه أن أولى الناس بالحق هو الذي يقتلهم. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من علاماتهم رجل عنده مثل ثدي المرأة، فأمرهم أن يبحثوا. بحثوا في البداية ما وجدوا أحد، قتل بعضهم فوق بعض. قال أنا ما كذبتكم، يعني علي بن أبي طالب يقول أنا ما كذبتكم والرسول ما كذبني. ابحثوا، فرجعوا وبحثوا ووجدوا الرجل كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الخوارج مخالفون لكتاب الله ومخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج يعني هو اسم يطلق على من خالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على تلك الفرقة وتلك الطائفة التي خرجت وانتهت وماتت. لكن الذين يأخذون بمبدئهم ويأخذون برأيهم ويأخذون بأفكارهم ويكفرون المسلمين بالمعاصي، هذا هو المنهج الذي يتبعه الخوارج، وهم يتبعون منهجهم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهم على قسمين، فأما المعتزلة فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، بل إنه في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بمؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار. لحظة الآن، يعني يبين لكم، وهذا لطلاب العلم، المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، يعني خرج من إيمانه ولكنه ما دخل في الكفر، بقي في منزلة بين المنزلتين في الوسط، لا بقي كافرا ولا دخل في الإسلام. ابن تيمية يقول هذه البدعة هي الوحيدة التي اختص بها المعتزلة، لم يشاركوا فيها أحد، لم يشاركوا في هذه البدعة أحد من جميع الطوائف المخالفة. طيب، لأن الرجل إما أن يكون مسلما أو أن يكون كافرا، يعني مسلم فاسق مرتكب المعاصي وإما كافر، ولا أن يكون في الوسط، هذا ما قاله إلا هؤلاء. ثم أيضا يقولون يكون خالد مخلد في النار. لماذا؟ لأنهم عملوا لهم أصول خمسة، أصول الإسلام تركوها. من الأصول الخمسة أن مرتكب الكبيرة إن لم يتب منها فيوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل ما وجب عليه شيء، يدخل من شاء ويعفو عن من شاء والأمر إليه، هم يوجبون عليه أن من ارتكب معصية يجب على الله أن يدخله النار. طيب، أفرض أنه هذا دخل النار، طيب الشفاعة فيه؟ هل في أحد يشفع فيه؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا هذه الشفاعة أخبار أحد، أخبار أحد لا يثبت بها حكم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صحيح مسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قيل لهم: أنتم تقولون هذه الأخبار أخبار أحد ولا تثبت، لكن القرآن نص على الشفاعة، فماذا تقولون فيه؟ وهو ثابت بالتواتر ولا إشكال عندكم فيه؟ قالوا: هذه الشفاعة الموجودة في القرآن ليست لإخراج الناس من النار إلى الجنة، فهم كلامهم هذا، وإنما هذه شفاعة لناس الجنة لكنهم في درجة أقل فيرفعون، يعني يرفعون درجات، كما تعرفون الجنات درجات. فيقولون الشفاعة ليس لإخراج الذي ارتكب كبيرة من النار، بل الذي في النار مخلد، والذي يشفع فيه هو الذي في منزلة دانية فيرفع إلى منزلة الأخرى، وهكذا. وهذا تحريف لكتاب الله عز وجل، تحريف لكتاب الله. هذا كلام المعتزلة. والثانية منهم؟ قال حفظه الله تعالى: وأما الخوارج فيقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة وخالفوهم في حكمه في الدنيا، فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين. وهذه هي من خصائصهم، يعني ما شاركوا فيها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.